السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، مجموعة مزرعة التجيب. ما شاء الله عليك أخي أبو شاهم، ربنا بارك فيك وبارك في أسئلتك القيمة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا أخي، موضوع التكتل الزهري بيرجع لعدة أمور. أول الأمور دي اللي هو نقص الزنك، نقص عنصر الزنك، لأن عنصر الزنك بيخش فيه استطالة الأنسجة، استطالة الأنسجة بالنسبة للنبات، والنسبة للتكتل الشمراخ الزهري. ثم يعود الأمر لأمرين، أمر تاني. يبقى هو أول حاجة نقص عنصر الزنك، أمر تاني اللي هو نقص، الأمر التاني هو حشرة اللهم صل على سيدنا التريبس أو العنكبوت الأحمر، هو ناقل لمرض الفروزاريوم، هو ناقل لمرض الفروزاريوم. يبقى انا عندي نقص الزنك، ثم يليه الفروزاريوم، والفروزاريوم اللي بينقله العنكبوت الاحمر. في امر تاني من بدري اللي هو الحلو مدودي، في بدايه دفع الشمراخ الزهري، في بدايه دفع الشمراخ الزهري شجره المانجو، بيبدا ان الشمراخ الزهري غض، فبيبقى سهل جدا لاصابته اللهم صل على سيدنا محمد بالحاله المدودي. في نفس الشمراخ الزهري الغض ده، لاحظ كده البراعم بتاعه نبات الفلفل واصابته بالحاله المدودي. في نفس التوقيت ده هو النشاط حشره الحاله المدودي، فبتبدا تصيب الشمراخ الزهري. فيبقى انا عندي رقم واحد نقص الزنك، رقم اثنين الحاله المدودي، رقم ثلاثة فطر الفروزاريوم الناقل للعنكبوت الاحمر والتريبس، تمام كده. العلاج هو كالتالي: في شهر 12 لابد من معاملة، لا مش شهر 12، شهر 10 و11 لابد من معاملة النبات برش عنصر الزنك مع العناصر الصغرى برفع نسب عنصر الزنك. يليه من بعد كده في فترة شهر 12 شهر 2 نبدأ نرش أي مبيد عناكب. ومبيد العناكب ميزته ان هو بيقضي معايا على العناكب ويقضي معايا على الحلم الدودي، ويبقى زي ما بيقولوا اللهم صل وسلم بارك الحبيب صلى الله عليه وسلم، بتصيب امرين بهدف واحد، تمام كده. فدي الامور اللي بتسبب التكتل الزهري في شمراخ المانجا. وتحياتي وتحيات مجموعه مزرعتي.